الخطاب

خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صالوا النار

أمن هو قانت

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إن